أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار. ويدخل في هذا مع الخيار أمور أخرى تتعلق بقبض المبيع والإقالة، يعني ليس فقط مجرد الخيار، لكن هناك مسائل تتعلق بقبض المبيع، بالقبض يعني متى يكون حائزا له ومتى يكون له حق التصرف فيه، هذا فيما يتعلق بالقبض. وكذلك مسائل الإقالة فهي أيضا أدخلها تحت هذا الباب. الخيار في اللغة اسم مصدر من اختار، واصطلاحا طلب خير الأمرين من إمضاء البيع والتزام عقده أو فسخه بحاكم أو دونه، لأن في أمور تحتاج إلى حكم الحاكم عند الخلاف، وإذا كانت الأمور واضحة وليس فيها خلاف فهو لا يحتاج إلى حكم حاكم، يعني حتى اتفقوا فيما بينهم يعني عرف الحق في المسألة فسخ، فإنه لا يحتاج إلى حكم الحاكم أحيانا، وإنما يحتاج إذا كان هناك خلاف. طلب خير الأمرين من إمضاء البيع والتزام عقده أو فسخه بحاكم أو دونه. الأصل في مشروعيته حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. متفق عليه. فالأصل فيه السنة، الأصل في إثباته السنة، فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات الخيار. وسيأتي معنا أيضا حديث قوله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابه، يعني أنه إنسان يخدع، فقال قل من بايعت فقل فقل فقل لا خلابه، ثم أنت بعد ذلك بالخيار، يعني إذا ثلاث إن شئت أن تمسك وإن شئت أن ترد. وكذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، بغير ذلك من النصوص التي تتعلق بأنواع الخيار السبعة الذي ذكر في هذا الكتاب. قال: وأقسامه سبعة، يعني بالاستقراء، أقسامه سبعة بالاستقراء. أحد هذه السبعة خيار المجلس. قال: ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه، لأن فعل المكره كعدمه، ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم. ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي بحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. متفق عليه. هنا هذا يعني إثبات خيار المجلس، والمقصود ما دام يعني في مجلس العقد ويتراوضان على البيع والشراء، فحتى لو قال بعت وقال الآخر اشتريت، ولا يزال يعني الكلام أو لا يزال يضمهم مكان واحد ما لم يتفرقا، فقال أحدهما يعني أنا اخترت عدم البيع أو تراجعت، هذا هو المقصود. هل له ذلك؟ هل له إثبات الخيار؟ أم أنه إذا قال بعت قال الآخر اشتريت، أو قال بعني وقال أو قال أشتريها منك بكذا قال بعتك، فهل التفرق في خيار المجلس هو بالأبدان أو التفرق بالأقوال؟ الجمهور من أهل العلم يرون أنه التفرق بالأبدان، وإذا انقطع كلام كل واحد منهما ولا يزالان في المجلس مجلس العقد فكل منهما بالخيار، له أن يرجع عن البيع وله أن يرجع عن ما اشترى. وهذا وفاق للشافعي رحمه الله تعالى وكثير من الصحابة والتابعين، وقد خالف في هذه المسألة أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورأى أن التفرق هو تفرق بالأقوال. ولكن ما هي الفائدة أصلا من الخيار؟ إذا ما هي الفائدة من إثبات الخيار؟ يعني كانني إذا قلت أنا بعت فيجعل الخيار له حتى يقول المشتري أشتريت مثلا، وإذا قال أشتريت كذا فبعني فيكون بالخيار حتى يقول له بع. هذا الأمر ثابت عند الجميع، لأنه إلى الآن العقد ما بعد ما كمل العقد ولا تم. الصحيح ما ذهب إليه الجمهور جمهور أهل العلم من أن خيار المجلس نوع من أنواع الخيار، وهذا الخيار سيأتي معنا يعني له ضوابط، ويعني طريقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كابن عمر في مسألة الخيار وإثباته، وكذلك نبين إن شاء الله ما يستثنى من ذلك. فقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني عرفا بالأبدان، يعني أي عرفا بالأبدان، إلا أن يتبايع ما لم يتبايع على ألا خيار. هذا بدأ يبين هنا ما هي الأشياء التي لا يثبت فيها خيار النفس. فقال إذا تبايع من الأصل على ألا خيار، اشترط كل منهم على الآخر، قال ندخل في هذه السلعة مثلا فأشتري منك مثلا هذه الأرض أو هذا البيت، لكن شرط، ليس لي خيار وليس لك خيار، نصف حق الخيار. يعني مثلا جربت أن الإنسان في المجلس كل ما باع بيعه ولا شيء يرجع، فقال له لا أنا أبغى بيع فيما بيني وبينك على البت، ولا يكون فيه لك خيار ولا لي خيار، أو أحدهما أسقط خيارا. فقال ما لم يتبايع على ألا خيار، لأنه بين معنى في حديث ابن عمر هناك المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إذا أثبت هنا خيار المجلس. ثم قال إلا بيع الخيار، إلا بيع الخيار. فبيع الخيار هنا نوعان، خيار الشرط يعني كان يكون يعني بيني وبينه شرط على 3 أيام 4 أيام مثلا أسبوع، هذا شرط، أو أن يشترط ألا خيار، يعني إلا بيع الخيار، يعني يقول بيع الخيار ننفي بيع الخيار، ليس بيني وبينك خيار، فإذا بعتني يلزمك البيع، وإذا اشتريت أنا لزمني الشراء فنسقط الحق. هذا معنى قوله ما لم يتبايع على ألا خيار لهما فيلزم البيع بمجرد العقد، أو يسقطاه بعد العقد. يعني كان يقول أمضيت مثلا بعت ويقول الآخر اشتريت، ويقول الخيار أن نسقط الخيار فيما بيننا، ما هو المقصود هنا خيار المجلس، لأن خيار العيب ما يسقط إلا بالرضا في السلعة مثلا أو التصرف فيها، قد لا يظهر العيب أصلا الآن، قد يظهر العيب فيما بعد هذا شيء آخر. فالمقصود الحديث عن خيار المجلس هنا، فخيار المجلس لو أسقطاه حتى بعد ما تعاقد على أنه لا خيار يسقط، قال هذا حق للعاقد يعني من بائع أو مشتري، فسقط بإسقاطه. قال وإن أسقطه أحدهما بقي الخيار للآخر، بقي خيار الآخر، لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أي عرفا بالأبدان، أو يخير أحدهما صاحبه يعني يجعل له خيار وهو يقول أنا ما لي خيار، أنا مضيف البيع خلاص، تبغى تشتري اشتري، ما تبغى تشتري بكيف، أو يقول هذاك المشتري أنا أسقط الخيار ما عاد لي خيار، والخيار إليك للبائع، بعت أنا شريت ما تبغى أنت يعني بالخيار. فإذا أسقطه أحدهما كإسقاط الاثنين، إن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع على هذه الصفة. وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع على الصفة التي اتفقوا عليها، يعني اتفقوا على أن كل منهما يسقط حقه في الخيار أو على خيار يشترطاه لمدة يومين أو ثلاثة، فهذا انتقل من خيار المجلس إلى خيار آخر بعده. الأشياء التي ليس فيها خيار على الصحيح، ليس فيها خيار المجلس، أولا الكتابة، الكتابة ليس فيها خيار المجلس، فإذا قال ليش؟ لأنه أصلا هو عبده ويملك تعجيز نفسه، وكذلك يستطيع يعني يتراجع عنها، فالأمر يعني إلى العاقد في هذا الحال، فليس فيها خيار مجلس. كذلك لو تولى طرفي العقد، كان يكون وكيلا للبايع ووكيلا للمشتري، مع من يخير؟ خير مع نفسه؟ ما في خيار مع نفسه في هذا الحال. إذا شرى والده من يعتق عليه، ثبت على طول البيع، لأن هذا موصل ليش؟ للحرية، والإسلام يتشوف إلى الحرية. فإذا قالوا هذا يعتبر والدك الذي أنت شريته على لأجل يعني، فيقوم بخيار المجلس، أنا أختار فسخ العقد، نقول له ما تفسخ، ليش؟ لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية، فليس له أن يفسخ العقد. كذلك لو اعترف بأن هذا حر قبل الشراء ثم شراه، فليس له أيضا حق الخيار، لأنه لا يجوز بيع الحر. العقود التي يثبت فيها خيار المجلس مع البيع، حتى يتبين أحيانا إذا وجدنا هذه العقود في وبات ندرسها إن شاء الله تعالى، يقيسونها على البيع، لأن ما صح بيعه صح مثلا هبته كذا. فقال أولا الصلح بعوض، لأن الصلح بعوض بيع، الصلح بعوض يعني بمعنى أنه إذا كان بين اثنين خصومة فاصطلح على أن يكون هناك مبلغ مالي يدفعه أحدهما مثلا، فقال لا بس، ثم رجع في مجلس العقد صح له ذلك، لأنه يدخله خيار المجلس. قسمة التراضي، لا قسمة الإجبار، قسمة التراضي، هذا في باب القسمة، يعني باب قسمة التراضي، يعني كل منهم مثلا يعني اتفقوا على أن هذه الأرض لفلان وهذا الأرض لفلان وهذا البيت لفلان، يتنازعون فيما بينهم بالتراضي، فهم في مجلس العقد واحد قال أقول لكم أنا بطل خيرت، هذا القسمة مبغى، أبغى قسمة أخرى عن طريق الشرع أو عن طريق طلبة العلم أو كذا، فهو بالخيار، يعتبر بالخيار لا يلزم. كذلك الهبة على عوض معلوم لا تسمى هبة الثواب، فالهبة على عوض أيضا للإنسان أن يتراجع فيها في مجلس، العقد نفسه، مثل عقد الهبة سواء كان الواهب أو الموهوب، لا، ليش؟ لأن فيها عوض، لأن فيها عوض من الطرفين، فهي تعتبر مثل البيع. كذلك عقد الإجارة، فعقد الإجارة تعتبر فيها بيع المنافع، فإذا استاجر إنسان من إنسان أرض أو استاجر منهم عدة ولا زال في مجلس العقد، ثم قال الحقيقة أنا أختار الفسخ، هذه الإجارة ما يلزم، لأنه يدخلها، يدخلها خيار المجلس. كذلك الصرف، لو اتفقا على التصارف، الصرف كما هو معلوم كان النقد نقد بنقد، يعني الآن قد يدخل يسمونه الآن صرف الموجود الآن، لكن حقيقة مو بصرف، هذا ليس صرف، الصرف الذي كان في السابق هو بين الذهب والفضة، سعر الذهب والفضة يختلف من يوم إلى يوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، كان يقال يا رسول الله إني أبتاع بالدنانير وأقتضي الدراهم، يعني بدلها أبتاع بالدنانير، الجمل بعشرة دينار مثلا، ها الدينار يساوي عشرة دراهم، فأنا بيع بالدينار، قلت له بعتك مثلا بعشرة، بيعتك بعشرة لا يقضي العشرة أنا ما عندي له دراهم طيب كم يسوى الصرف اليوم طيب الصرف عشرة اضرب عشرة بعشرة بالمئة خذ بدأ فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك وقال لا بأس في ذلك إذا كان بسعر يومه ولم تتفرقا وبينكما شيء لم تتفرقا وبينكما شيء لأن هذا ربوي وهذا ربوي ولا بد من التقاط لا بد من وإن كان اختلفت الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا ليد لكن هل يقتل هذا المسألة إن شاء الله سابقة لأوانا نبحث في وقتها مسألة الآن الخمسين الريال تصرفها ريالات أو المية تصرفها عشرات أو تصرفها هذا حقيقة ليس هو الصرف ليس هو الصرف الذي في الباب الذي نعنيه لأنه أصلا لا يختلف سعره سعر يومه ولا سعر بكره ولا سعر بعد هو نفس الشيء فهذا ليس هو الصرف ولهذا بعض أهل العلم يشدد في هذا المسألة والحقيقة له وجهة نظر وله وجهة نظر لكنها ما هي صرف الصرف الذي يأثر الصرف الذي له تأثير له تأثير ما صرف تعطيه خمسين ويعطيك عشرة ولا عشرين يقول بعد شوية تعال خذ الباقي ما يسمى هذا تفرق وبينهما شيء لأنه حقيقة ما هو ذهب وفضة ولا يختلف السعر أصلا السعر ما يختلف هو السعر نفس الشيء يعني العملة واحد هذا هو الذي يظهر والله أعلم فهنا في الصرف لو أنه تراوض على أنه يصرف مثلا الجنيه بكذا ريال عربي مثلا هذا هو الذهب بالفضة فإذا حصل بينهم اتفاق حصل بينهم اتفاق هم في مجلس العقد ثم قال أحدهم أنا يعني خايفت ما أبغى ذهب أو ما أبغى فضة مثلا فله ذلك فهو في مجلس لا يزال في مجلس العقد وهي مجلس عقد المصارفة موضوع السلب أيضا من العقود التي يدخلها خيار المجلس السلم سيأتي معنا أنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وسيأتي إن شاء الله شرح وموسع له وله شروطه لكن صورته إنسان عنده مزرعة يحتاج فلوس علشان يبذل عليها ويعطيها يشتري لها مثلا بذور يشتري لها كذا يعطي العمال يشتري آليات فهذا هو محتاج الآن محتاج مبلغ من المال هذا يجي يقول له هذه 10,000 ريال مثلا أو 100,000 ريال مقدم تأخذها في التمر الذي يخرج من مزرعتك ها مثلا البرحي تمر من التمر الجيد كذا كل كيلو من هذا التمر ها ينحسب علي بعشرة ريال مثلا يعني فهو أصله عقد يعني اتفاق بين الطرفين في اتفاق بين الطرفين فأنا الآن أنت محتاج نقود ما حد يعطيك نقود الآن لكن أنا أعطيك سلفك منك كأن قدمت الفلوس لك وأنا تعطيني يعني ها تتنازل عني في السعر فنازل انت صح قد يأتي ذاك الوقت تبيع ب 12 الكيلو او ب 13 او ب 15 مثلا معروف النوع هذا ان سعره يعني ها ما ينزل قد ينزل يعني فجأة لكن الاصل انه مثلا انه زايد سعره فانا ارتفق في مسألة اني اخذ بسعر اقل واضمن هذا فاعطيك المبلغ هذا هو فيكون يعني بينهم تراوض في هذا ويتفقون وفي خلال الاتفاق يرجع واحد وهو في مجلس العقد فيجوز له إبطال عقد السلم بخيار المجلس هذا ما أشار إليه أهل العلم إذن على كذا على هذا ما لا يدخل طبعا هنا سائر العقود الأخرى التي هي مثل المساقاة لا يدخل فيها الحوالة ما يدخل فيها لأن إذا رضي يعني المحيل ورضي المحال عليه ما عاد فيه الآن خيار مجلس الرهن الضمان المزارعة الأخذ بالشفعة إذا قال يعني أنا شافع في هذا ثم يجي يقول لا أنا بالخيار يقول ما في خيار هي لمن واثبها هي لمن واثبها قلت له في هذا الحالة يلزمك الإقالة إذا أقال الإنسان في المبيع يجي يقول له الإقالة يقول أنا فضل الخيار لا ما دام أنك أقلت أو أعطيت حق الإقالة خلاص ما أد فيها خيار الجعالة، يعني أعطيه مثلا جهد على عمل معين فيشتغل في هذا العمل، يجي يقول والله أنا بالخيار، يقول له لا خلاص هذه ما فيها خيار، هذا أتعب وعمل عملك تعطي حقه. هذا الشركة أيضا، الوكالة، المضاربة العارية، ليش؟ لأنها أكثر هذه العقود عقود ليست لازمة، هي عقود جائزة، عقود جائزة يستطيع الإنسان التخلص منها من غير خيار. يعني جاء واحد في الشركة بالذات ولا بعد بدأوا في الأعمال، يعني اتفقوا على شركة معينة مثلا ويشتغلون، ما بعد بدأوا قال واحد أنا ما بطلت من الشركة، شرعا يسوق له. ليش؟ لأنها عقد جائز، ما هي عقد واجب، إلا إذا أدخل الإنسان هذا المال في العمل والتزم فيه، عندئذ يلزمه، ها يلزمه ولا يدخل فيها هنا يعني مسألة الفسخ، فهو يتمكن من فسخها بأصل وضعها. طيب، هناك عقود أخرى ليست عقود، يعني مثل هذه العقود يعني الجائزة، هي عقود لازمة مثل عقد البيع، لكن ما يدخلها خيار. عقد النكاح ما يدخل الخيار، إذا قال زوجتك قال قبلت، ما يجي واحد يقول لا أنا لي حق الخيار، خلاص انتهى، هذا أصبح عقد لازم، عقد لازم بمجرد ما حصل العقد وتوفرت شروطه وأركانه انتهى، ولا طرف في مجلس العقد لا يستطيع أحد أن يستقيل إلا بالطلاق. كذلك الخلع، إذا قالت المرأة خالعت وقال قبلت انتهى، خلع ما عاد في كيف ترجع، ما ترجع إلا بعقد جديد، هذه يسمى البينونة الصغرى، البينونة الصغرى ترجع إلا بعقد ومهر جديدين. فهذه العقود ما أشبهها من العقود التي تعتبر لازمة ويقصد فيها العوض لا يدخلها الخيار، هذا هو الفرق بينها وبين العقود السابقة التي دحكت بالبيوع. قال وينقطع الخيار بموت أحدهما، لأن الموت أعظم الفرقتين لا بجنونه في المجلس. الخيار بالموت، يعني الإنسان هو في مجلس العقد، هذا الخيار هو في مجلس العقد، جاءت الوفاة سكتة قلبية مات أنت أجله، ما قال أنا الآن ما نبيع، هو أنت البيع، فأنت واشتريت، لكنه في مجلس العقد الذي يجوز له شرعا أن يرجع عن بيعه أو عن شرائه، لكنه توفاه الله سبحانه وتعالى، هل هذا حق يورث أو لا؟ هنا المذهب يرى أنه لا يورث، ينقطع الخيار بموت أحدهما، هذا رأي أحمد، ووافق فيه أيضا أبا حنيفة ومالك، أبو حنيفة وافق فيه أبا حنيفة فقط، أما مالك والشافعي فقالوا هذا حق يورث، لأن مالك هذا حق يورث وهو مالك، فيكون في هذه الحالة يعني المال الذي سينتقل الآن سواء من الثمن أو المثمن سينتقل لمن؟ للورثة، فيكون حقا للورثة، يكون حق للورثة، وما ترتب عليه وما كان تابعا له فهو تابع، هذا رأي الشافعي ومالك. لكن حقيقة في رأي أحمد وأبي حنيفة فوضى، يعني الآن كونه يعني مع أني أنا كنت أختار هذا الرأي، يعني رأي أبي مالك والشافعي رحمه الله تسائر الحقوق المالية، لكن النظر يعني في حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي حجة أحمد في مسألة أن هذا لا يعرف إلا من قبله، ما يعرف إلا من قبل الشخص، طيب من كيف أختار؟ فكيف نعرف أنه يعني أختار الإمضاء أو أختار عدم الإمضاء؟ البيع والشراء حصل، البيع والشراء حصل، كونه مات في مجلس العقد هذا يعني لا نستطيع أن نعرف يعني اختياره إلا من جهته وقد فات، فهذا يعني قول جيد. فهو لا يعرف إلا من قبله، لا بجنونه في المجلس، يعني جنون أحدهما، لأن الجنون أصلا لا يخرج الإنسان عن حقه ويكون لوليه في هذا الحالة، لو جن مثلا يكون الوصي عليه أو ودية تنظر في مصلحته من إمضاء البيع أو من عدم إمضاء البيع، فهو يبقى على ملكيته، لا يبقى على والمجنون يملك، المجنون يملك إلا أنه لا يتصرف له في المال إلا عن طريق الوصي أو الولي الذي يقوم بالولاية عليه. فالصغير والمجنون كل هؤلاء يملكون، لأن أي حق له يملكه، ثم بعد ذلك من يتصرف فيه؟ وليه. فالجنون نفسه ليس مبطلا بخيار المقدس، صح؟ لا نستطيع أن نعرف الخيار من قبله الآن، ليش؟ لأن ما عند عقل، والعقل مناط التكتف، العقل مناط التكتف، لكن نستطيع أن نعرف يعني هل من المصلحة أن نوضل البيع أو لا عن طريق الولي. فما دام أن نستطيع الوصول إلى معرفة ما يصلح له مثلا من عدمه فيبقى حقه في الخيار على ما هو عليه، وهذا من رفق الشريعة، وهو على خياره إذا أفاق، يعني لأنه قد يكون جنونه متقطعا أو يعني لا يأتي إلا في أوقات معينة، إذا أفاق حتى يجتمع ثم يفترق، هذا إذا كان الجنون قريبا. أما إذا كان الجنون بسر مطبق ولا في ضرر فلا، وينتقل عنه إلى الوالي، إلى وليه هو، إلى وليه. قال: وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، أي خشية أن يفسخ البيع ندما، فهو يعني يحاول قدر الاستطاعة الأصل أن يبقى معه في المجلس، لأن التراوض في هذا المسألة أحيانا الناس يستعجلون، يعني بعض الناس يستعجلون، بيع معني هذا لو تبيع أنت بالشيء الفلاني أنا أشتريها كل بعدك مثلا، فهذا يتعجل أحيانا، قد يتعجل ثم يكون هذا يعني من المجلس حتى يلزم البيع لأجل أن يوقع به، فيقول إن يعني الشارع نهى عن ذلك، لا يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، يعني يفسخ البيع ندما. رواه النسائي والأكرم والترمذي وحسنه، وكذلك وافق الشيخ الألباني، وقال ابن حزم: لا يصح. طبعا الحديث هنا إذا جاء من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني بعض أهل العلم يرون أن هذا الحديث فيه ضعف، يرون أن فيه ضعف، لكن الشيخ يعني حسنه بطرق متعددة، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أما ابن حزم فنفى صحة. قال: ومروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع، هذا حديث رواه الشيخان. قال: محمول على أنه لم يبلغه الخبر، الذي الخبر لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيم. وبعض أهل العلم قالوا: يمكن أن الحرمة خاصة بخشية أن يستقيم، أما إذا كان يعلم أنه لم يستقيم ما يخشى هذا الاستقالة، وإنما يعني يريد يعني إذا لم يخشى أن يستقيم ويريد إمضاء العقد، يريد إمضاء العقد فيصح. وهذا الذي لعله هو كان يفعله ابن عمر، ويعلم ابن عمر أصلا أنه سيستقيله حتى ولو بعد التفرق لا أقال، هذا شيء معروف عن الصحابة رضي الله تعالى عليه. ابن عمر كان من التجار الذي ذكرنا يعني نعم لصدق المعاملة، وكان الإنسان إذا وجبت عليه اليمين لا يحلف، يعطي من عنده تنازل، ليش؟ لأنه يعني ما يرى أنه يشوب يعني بيعه وشرائه بالأزمان حتى لو كانت صادقة، وهو يعلم صدق نفسه، ولكن مع ذلك كانوا يتركون هذا. فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه إذا اشترى شيئا يعجبه فعل مشى خطوات، إما ليعلمه أن هذا هو خيار المجلس، وأن الإنسان حتى يعني ينتهي خيار المجلس ممكن يحصل التفرق فيبين لهم بالطريقة العملية، أو أنه يعلم أن صاحبه هذا لن يستقيم. وأيضا عندنا قناعة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنهما لو استقاله أحد لأقاله حتى بعد التفرق. قال الثاني: خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح. وإن قالت المدة بالإجماع قاله في الكافي لحديث المسلمون على شروطه صححه الترمذي ووافقه الشيخ الألباني وفيه كثير ابن زيد ويختلفون فيه منهم من ضعفه ومنهم من قواه. وانتهى الشيخ الألباني إلى أنه صحيح بغيره لكثرة طرقه لكثرة الطرق وهو لا ينزل إن شاء الله عن مرتبة الحسن. قال ولم يثبت ما روي عن ابن عمر من تقديره بثلاث عند الإطلاق هذا وروي عن أنس خلافه قاله في الشرح. والصحيح والله أعلم أنه إذا حددوا مدة معينة هذه شروط ترجع إليه، لكن التحديد بثلاث والله أعلم عند الإطلاق هذا أعطني أشاور وما ذكروا مدة. فالمرجع في هذا إلى ما تعارف عليه الناس، فالناس قد تعارفوا على أن الثلاث مدة وردت في الشريعة يعني في تحديد أشياء كثيرة وهي التي يذهب إليها مالك رحمه الله تعالى، فالثلاثة والثلث ونحو ذلك مما ورد على لسان الشارع، فمما يتعارف عليه الناس في هذا الوقت يرجع إليه لكن مثلا قد يكون يقول له أنا يعني أخذ هذا الثوب إذا رضيه الأولاد ولا أرجعه، وإذا سكتوا ما نكر مدة يعني يختلف باختلاف الموسم مثلا، إذا كان معلوم أن الموسم يفوته اليوم وبكرة ليلة عيد وقبل هذا ليلة، في هذه الحالة يحدد العرف مثلا بساعات يوم مثلا، ومع ذلك ما يتعدى اليوم هذا. فإذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة، العادة محكمة، فيرجع في هذا عند الإطلاق إلى ما يحدده العرف. عرف الناس من هم الناس؟ ما رأي الناس؟ أهل العلم، أهل الوعي، أهل الصنعة الذين أو بطلاء أهل الصنعة أيضا يأخذ رأيهم، ما رأيكم لو صار كذا؟ يقول والله العادة جرت بكذا، إذا ما جرى أقرب العادة فيصير يعني محكوما به. لكن هنا استثناء، لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع، إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب إذا تصرف. هنا يقول التصرف، أنت الآن البيع عن خيار، البيع عن خيار، فإذا كان الخيار للإثنين ما يجوز لك أن تتصرف لا ببيع ولا بشراء ولا بهبة ولا بوقف مثلا، لا يجوز لك تتصرف في السلعة، وهو لا يجوز لك أن يتصرف في الثمن، لأن كل منهم بالخيار، كل منهم بالخيار لمدة 3 أيام، مدة 4 أيام، مدة، إلا في حالة واحدة قال بما يحصل به تجربة المبيع، يعني أقول الله أنا أخذ السيارة أشوفها أرفع مسافة 10 كيلو 15 كيلو كذا، أشوف فيها شيء يكون فيها تبويش فيها كذا، فأنا أجربها ثم أرجع. في هذا الحالة ما بدي سادح رايح بها ويشكدها ويشتغل فيها على أنها صارت ملكة، وهي إلى الآن الملك فيها مراعة، قد يعني يظهر فيها عيب وفرد، والكد هذا الذي شغلته يصير يعني ما له مقابل أصلا، الأصل ما له مقابل لأن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، فيصير في صعوبة في هذا. الفلوس التي أعطيتها الشخص هذا مثلا قد يكون فيها غش مثلا، برضه الخيار لا عشان يشاور، بعض الناس ما يعرف يعني عملات تدخل في بعض البلدان يشتغلون بالعملات كلها، يبيعون بالدولار يبيعون بالكذا، يقول بلد مفتوح مثلا فيجي بالدولار ويحسب ان الدولار مثلا الأمريكي يكون كندي يكون كذا، يصير عنده هو في الخيار هذا يبحث يجي عند القيمة اللي هو كان في ذهنه ما هي القيمة التي، فهو الأمر الخيار برضه أيضا يمنع من التصرف في هذه المبالغ، إلا قال إذا كان الخيار للمشتري وحده، يعني البيع قال أنا ما أدري خيار، البيع قال بعتك خلاص توكلت على الله، المشتري قال لا أنا أبغى أشوف، فإذا تصرف المشتري بما يخرجه عن قال هو هبة وقف نقول تصرف نافذ لأنه أسقط خيار يصير إسقاط للخيار فينفي التصرف ويبطل خياره كالمعيبي إذا شاف السلعة فيها عيب وقلنا تبغى تردها وردها أو امسكها وخذ أرسل نفسه فقال خلاص حتى وتوكلت على الله وراح باعها أو أوقفها أو رهنها أو جعلها مهر أو نحو ذلك فكل تصرف له ما دام الخيار للمشتري وتصرف تصرفا ينقل السلعة عن يعني عن عن عما عن ملكه فهذا التصرف يعتبر تصرفا صحيحا ومبطلا مبطلا لخياره. انتقل إلى مسألة مما أشرنا إليها عند الكلام على يعني الباب وهي مسألة قبض المبيع. قال ينتقل الملك. أنا الآن جاء يعني يبين لك مسألة هنا قال أنت الآن حرمت التصرف حرمت التصرف قلت لا تتصرف في المبيع وهذا لا يتصرف في الثمن. طيب أليس البيع في الأصل يعتبر ناقلا للعين إلى الشخص المشتري والثمن أيضا يعتبر انتقل إلى ملك البائع إلى ملك البائع هذا الأصل. قال وينتقل الملك من حين العقد للمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع يعني للمشتري باشتراطه وهو عام في كل بيع فيشمل حتى بيع الخيار. طبعا هذا الكلام انتقال الملك من حين العقد هذه من المسائل الخلافية هذه من مسائل الخلاف التي وقع فيها بين أهل العلم خلاف. فالثلاثة أحمد والشافعي ومالك يعني يرون أنه بمجرد ما قال بعته وقال الثاني اشتريته انتقل. لكن هذا الانتقال ما يوجب للإنسان أو ما يسمح للإنسان بالتصرف نقل الملكية كونه مملوك لكن أحيانا يمنع من التصرف فيه ليش لحق آخر وهو الخيار وهناك قول آخر قالوا لا ينتقل الملك مرة يبقى نقول أصلا الملك ما بعد انتقل. طيب كيف لا ينتقل الملك مع أنك قلت بعته والثاني قال اشتريته فكلمة بعته واشتريته هذه تنقل الملك في العين وفي الثمن تنقله. قول ثالث يقول الأمر مراعى وهو يسمونه أهل الوقف يعني يقول ننظر إلى أن ينتهي الخيار فإذا انتهى الخيار تبيننا. تدرون ليش هذا الكلام كله علشان جملة ثانية ستأتي بعده وهو النماء المنفصل. يعني مثلا إنسان باع إنسان خلفه أو بقرة أو شاه أو عنز حام فولدت في وقت الخير هذا النماء المنفصل. فإن قلنا إن الملك قد انتقل لا يرتد العين بالخيار صاحب العين ارتد قال أنا بالخيار إنما إذا قلنا بأن الملك العقد نفسه ناقل للملك أصبح هذا الفصيل الذي جاء المولود يصبح للمشتري. إذا قلنا ما انتقل شيء على القول الثاني أو على أيضا القول الثالث اللي هو الوقف معناته أنه يكون يرجع لصاحبه طبعا هنا المسألة هذه وهي مسألة أن من ابتاع أيضا حديث من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها لمن للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال هذا أصل الحديث فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع وقوله وله مال هذا دليل مر معنا على أن العبد يملك بالتمليك وقلنا هناك في الزكاة إذا ملك بالتمليك الزكاة على من تكون ما عليه زكاة لأنه أنت اشترطت الحرية إذا ملكته المال وعرف في هذه الحالة إما أن يطالب سيده أو تجعله أيضا مالكا ويكون مثل الصبي إذا صار له مال. فأنت ما اشترطت البلوغ، لم تشترط، تأخذ من الأغني وتوضع في الفقير ويلحق أو فيدخل من باب آخر. قال فما حصل، الآن بدأ يفرع على المسألة السابقة، فما حصل في تلك المدة مدة الخيار من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط. لو كان الشرط للآخر، لو أن الشرط للآخر أو الشرط لهما معا، فبمجرد ما حصل العقد عند الإمام أحمد انتقل الملك، انتقل الملك. قال ولو فسخ البيع بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، رواه الخمسة وصححه الترمذي وحسنه الشيخ. وفيه قصة رجل إذ باع غلاما فأقام عنده ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرده عليه، فقال البائع قد استغل غلامي، يعني شغل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. ومعنى هذا الخراج بالضمان يعني يدخل في مسألة، هو لو يعني أنه دربه مثلا أو جربه يشوف شغله يشوف عمله جاءه ما يعيش ما يصلح فيه أو تكتشف فيه عيوب أخرى ترد الألوان، فقال له طيب شغله، هو شغل يومين أو ثلاثة أيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج يعني ما خرج منه من شغل مقابل الضمان لو تلف وهو عنده ما يقدر يرجع، لو مات وهو عنده ما يقدر يرجع. ويقول الله فا يعني ممكن يرجع بالصفة اللي نقصه اللي هي العيب خيار العيب، لكن ما يقدر يرجع. يقول الله ترجع لي القيمة كلها، لا أنا بغيت أرجع. ما الآن مات عندك بدلا، من الذي بيضمنه؟ يضمنه المشتري. فيقول الضمان هذا الذي يحصل عليه لو حصل عليه تلف مقابل ما يخرج منه، مثل الذي مثل ما قلنا بالنسبة لواحد اشترى سيارة تاكسي مثلا، واحد راح يجربها في الطريق ورايح خجل وجاله مشوار 5 ريال ولا 10 ريال ولا كذا، فيجي خاصم لو يردها هذا كد السيارة. إذا كانت مسألة التجربة في حدود التجربة وما حصل هذا الآن يعني له من 5 ريال أو 10 ريال، يعني مقابل أنها لو تلفت السيارة هذه بتكون من ضمان، من ضمان المشتري، فالخراج في الضمان. قال ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه، لأنه عقد جعل إلى اختياره، فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق بالنسبة للمرأة. يجي يأخذ رأيها يقول لا تطلق، ممكن ما يقول لا ولا شيء، يطلقها ويرسل ورقتها وما تدري. ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن، له الفسخ برد الثمن، وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع وصوبه بالإنصاف، ويحمل كلام من أطلق عليه. يقصد في هذا لا يفتقر الفسخ يعني إلى إلى إلى الحضور ولا إلى رضا، لكن عليه أن يشهد على هذا. يفرض أنه اشترى من مكان وأصبح صاحبه بعيد أو ما في وسيلة اتصال مثلا، فيشهد على هذا أنه مثلا أني أنا رجعت للخيار يومين ثلاثة، جاي يبحث عن صاحبه علشان يرد عليه السلعة ما نجي مثلا، أو سافر. ففي هذه الحالة يشهد اثنين على أني رديت هذه السلعة، بيني وبين الخيار شر مدة يومين أو 3 أيام أنا رديت السلع ما عاد أبغاها. فيقول لا يشترط فيه رضا ولا يشترط فيه أيضا حضوره، بل إنه يعني يقاس على الطلقان. ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن، يعني لو رد الثمن يعتبر هذا كفاية في الفسخ، يعني ناحية عملية، لو رده رد الثمن خلاص يعتبر فسخا. وجزم به الشيخ تقي الدين قال كالشفيع، كالشفيع، فإن الشفيع إذا أصبح يعني إذا ترك الشفعة سقط حقه مباشرة ما يحتاج إنه، وإذا قال الشفيع أنا قبلت أشفع سواء رضي المشتري أو البائع أو ما رضيه، يعتبر الشفيع يدخل ويشهد على شفاعته، علم به الشخص أو لم يعلم. يقول لك الشركة يا فلان وفلان سمعت من واحد قال فلان ترى باع الأرض الفلانية وأنت هو شريك فيها، فقال الشركة يا فلان يا فلان إني شفيق. ما يلزم أنه يرضى ولا يلزم أنه يعلم الآن، فبمجرد ما يقول هذا يدخل له حق الشفعة. قال فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، إذا مضت المدة زمن الخيار ولا باع ما أحد منهم رد لا الثمن ولا العين، أصبح كل منهم ملتزم بالعقد. ويسقط الخيار بالقول، يعني لو قال أنا مالي خيار أو قال يعني خلاص أنا أمضيت البيع سقط خياره. وأيضا يسقط بالفعل، مثل أن يتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو صوم أو لمس لشهوة لأن ذلك دليل على الرضا فيسقط خياره أو فيسقط خياره. هذا معنى يسقط بالفعل، يعني التصرف قال مثل التصرف تصرف المشتري في المبيع. إذا المبيع قال مثلا كان لهم شرط فقال أنا أوقفت هذه الدار، بالنسبة لخياره هو سقط، خياره هو سقط. ليش؟ لأن تصرف يخرجه عن منصه بغض النظر عن صحة الوقف أو عدمه، لأنه قد لا يصح الوقف ما دام فيه الآخر ما بعد أن مثلا بيّر خياره، لكن هذا قال ترى وقف، جاء الآخر قال أنا على خياري وأنا أرفض السلعة، فيكون الخيار لمن هنا؟ يكون الخيار للبائع فقط، ليس من ذاك، يعني كونه جاء بتصرف ينقله عن ملكه فهذا يدل على إسقاطه للخيار. فتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو صوم، واحد يساوم فيه ويحاول يبيع عليه فهذا دليل على أنه قبل. أو لمس لشهوة في الأمة، الأمة إذا اشتراها هذا المقصود، وهو بالذات في خيار الشرط في يومين أو ثلاثة الأيام، فإذا أراد أن يتسرى بها منها اللمس لشهوة، فيقول لمسه لها لشهوته قاصد ذلك معناه أسقط حقه بالنسبة لخيار الشرط. قال ذلك دليل يعني من الذي يعني صاحب الخيار هذا، إذا كان خيار له وحده، إذا كان خيار له وحده فتصرفه نافع ومسقط لخياره، وإذا كان الخيار له وللآخر لم ينفع تصرفه. ليش؟ لا يصبر، لأنه هنا يعني الملك حقيقة ما انتقل بالفعل، انتقل بس من مجرد صورة العقد، في صورة العقد فيكون الانتقال مراعى. ليش؟ لأن لحق الغير، حق الغير أنه قد يأتي البائع يقول أنا بطلت، فإذا تصرف هذا قد يصرف، هذا التصرف مراعى. لو أن جاء ذاك خاص أنا أمضيت البيع وقع تصرف الأول اللي هو الوقف أو الهبة أو نحو ذلك، لكن إذا كان لهم اثنين واستثنى بعضهم يعني عفق المشتري، مسألة العفق قام العفق إذا كان يعني ممكن أن ينظر إلى المصلحة فيه فيقال ما دام أن أعتقه فعليه ينفى التصرف ويسقط خيار البائع، لأن المسألة صار فيها مسألة يعني عفق ومسألة مصلحة يعني خارجية عن الطرفين. ثم قال وإلا لم ينفذ التصرف لأن علق يعني ما يتعلق، قال لأن علق البائع ما يتعلق مال البائع فيه علاقة، يعتبر علقه أي ما له فيه علاقة لم تنقطع عنه. قال إلا عفق المشتري لقوة العفق وشرايته، فنحن لو يصير في ضرر أو شيء نعتق العقد عليه، وإذا البائع قال أنا أرجع ننظر إلى الضرر الذي يحصل إليه ويعوضه عنه، لأن الشريعة تتشوف إلى الحرية، تتشوف إلى الحرية، فيقول علق البائع لم تنقطع عنه، فلم ينفذ تصرفه ببيع، يعني لم ينفذ تصرف المشتري ببيع ولا هبة ولا صوم ولا لمس لشهوة ولا نحو ذلك. طيب إلا في العفق، إذا المشتري عاتق قال هذه قوة العفق والسراية في الشخص الذي أعتقه، يعني مثلا بينهم أسبوع يشوف، فيقول هو عاتق لوجه الله. فيأتي الآخر يقول في خلال الفترة أنا ما بطلت، رد عزي، رد علي رفيقي. أنا أقول لي الله العتق، يعني الآن أعتقه، الآن أعتقه، وهو دفع لك ماله، فيقول لا أنا خير يسأل وجدت من يعني يسوى أكثر. في هذه الحالة إذا قرر أهل الخبرة أنه عليه ضرر ممكن، يعني طبعا مسقط خيارة ويمضي البيع ويدفع له تعويض إذا كان هناك يعني فعلا، لأن الشرط هو له مكانته، والمسلمون عند شروطهم سواء كان في عتق أو في غير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.